الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، وابتكر منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويرضى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول حكيمنا العربي المسلم: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، عسى أن أعوض ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن بقيت بقعري أو بقفر الأرض مرتهنا فما على عرج في ذاك من حرج. أحبتي في الله، قال لنا علماؤنا: الدنيا مجاز، مجاز يعني جسر أو معبر أو قنطرة، الدنيا مجاز، والآخرة وطن، والأوطار بالراء تطلب في الأوطان بالنون. ما معنى هذا الكلام؟ الأوطار جمع وطر، والوطر بالطاء والراء هي الحاجة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقال حكماؤنا وعلماؤنا: الدنيا مجاز، والآخرة وطن، والأوطار الحاجات يعني تطلب في الأوطان. أحبتي في الله، من كان له رصيد عند الله يسحب منه ساعة الحاجة، فكان لذنون عليه السلام رصيد كبير عند رب العباد عز وجل، فلما أصبح داخل الظلمات الثلاث هتف وسحب من الرصيد الذي له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه رب العباد عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أما المجرم فرعون لم يكن له رصيد، ودخل الماء في فمه وشعر أنه أوشك على الغرق، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. أراد أن يسحب من ماذا؟ لا رصيد عنده. قيل له: الآن وقد عصيت يا مجرم، أنت الآن وقد عصيت من قبل، تطلب سبحان الله التوبة، ومن كبره لم يقل آمنت بالله، آمنت بربي، آمنت بالواحد الأحد، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني يتكبر أن يذكر لفظ الجلالة لكي يعني يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، عندما يعني يؤذيك أو يعني يتطاول عليك أو يظلمك حبيب لديك، يعني مثلا أخ لك لم يهنئك برمضان مثلا، فإذا قابلته عاتبته: يا فلان، دخل رمضان وأنت عودتني أن تبارك لي وأن تدعو لي. يقول: والله حقيقة أنا مقصر، يعني سامحني جزاك الله خيرا، لأنك تحبه. يعاتب الرجل زوجته أحيانا: لماذا أنت أمام الأولاد بالأمس أردت أن تصغري من قيمتي أو أنك رفعت صوتي؟ تسارع المرأة المحبة بالاعتذار، أو أنها تعاتب زوجها، لماذا دائما أمام الأولاد أو في موقف كذا صنعت كذا، وعندما زارنا أبي أو أخي ذكرت لي بعضا من الهنات التي لا يجب أن تذكر، وكأنما أردت أن تفضح وتهتك ستري أمامهم، وتعاتبك على هذا فتقبل عتابها لأن لها رصيد. تعاتب ولدك، يقول يا ولدي لا أراك محافظا على الصلاة، لا أراك تفتح المصحف، لا أراك تسير مع الصالحين، لا أراك لا أراك، تعاتبه. يقوم الولد بأدب، يقبل رأسك ويعتذر إليك ويقبل عتابك، وتمحى هذه الصفحة التي بينك وبينه. وهكذا قضية العتاب قضية مهمة. بالله عليك، أليست نفسك التي بين جنبيك أنت تحبها؟ أنت تحبها حبا جما، حب النفس، حب البقاء، حب الذات، حتى أنك إن زوجت ولدك وتأخر في الخلفة تقلق وتسأل وتسأل زوجته هل هناك من مسائل طبية نعاود فيها الأطباء؟ لماذا؟ لأنك تحب نفسك. كيف تريد أن يكون لك نسل وعقب من ولدك ومن ابنتك حفيد وسبط وغير ذلك؟ سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنك تحب البقاء. هكذا كروموزومات البقاء وجينات البقاء عند أبينا الأول. يعني ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أول ما سمع أبونا آدم وأمنا حواء أن إذا أكلوا من الشجرة يتحول كلاهما إلى ملك لا يخطئ في حق الله وإلى مخلد لا يموت، أحب هذه الشجرة وزين له الشيطان ودلاهما بغرور، وأهبط إلى هذه الأرض حيث لقي العناء إلى غير ذلك مما تعرفون. إذن حب النفس شيء متوطن داخل النفس الإنسانية. أنا أريد اليوم أن نبدأ مع بداية الشهر الكريم في لحظة عتاب مع أنفسنا. كل واحد يعاتب نفسه، يعني نحن لا نعاتب أنفسنا، نعاتب الزوجة، الأولاد، الجيران، الإخوة، الحكام، المحكومين، سبحان الله، لا نعاتب أنفسنا. لا يجلس الإنسان أمام مرآة نفسه ويصدق القول ويقول يا نفس يا نفس متى الموت؟ سوف تجيبك نفسك أنا لا أدري. إذن قد يأتيني فجأة، تقول لك النفس نعم، تقول لها يا نفس يعني هل معقول أن أنام كل يوم 8 ساعات أو 10 ساعات وينقضي ثلث العمر في النوم، فإن عشت 60 سنة أنام منها 20 سنة فضيعت يا نفسي علي ثلث العمر نوما وثماني ساعات سبحان الله في العمل، وثماني ساعات في المواصلات، وثماني ساعات في الاتصالات، وثماني ساعات أمام الشبكة العنكبوتية، وثماني بالله عليك اليوم كم 8 ساعات فيه؟ إذن قل لنفسك لما تضيعين علي كل هذا الوقت؟ يا نفس هل يجوز لك أن تجلسي أمام هذا التهريج الذي على الشاشات؟ بالله عليكم لو صنعتم خيرا لقام كل عاقل فينا إلى إغلاق هذه الشاشة المجرمة التي تضيع أوقاتنا. ما الفرق بين رجل يجلس بعد العشاء والتراويح وأقام الفرض والسنة وفتح مسلسلا ليرى تلك العارية وتلك العارية؟ ما الفرق بينه وبين من جلس عند العشاء أو بعد العشاء على قارعة الطريق في المقهى يشاهد الرائحة والغادية وسبحان الله بلبسها القصير ولباسها الذي نسيته في بيتها؟ هل هناك فرق بين هذا وذاك؟ والله أنا لا أرى فرقا، أنا لا أرى فرقا سبحان الله. ثم ألا تعاتب نفسك أنك قد قضيت هذا الوقت في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أليس هناك من عتاب؟ الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار تطلب في الأوطان. لما سألوا عثمان رضي الله عنه: يا ذا النورين، يا من تشرفت بأن تتزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الراحة في نظرك؟ يعني ايه الانسان يستريح؟ لان لا راحة في الدنيا، متى الراحة او ما تفسير الراحة عندك؟ قال ذو النورين رضي الله عنه: عندما ارى قدم اليسرى بجوار قدم اليمنى داخل عتبة الجنة، هنا هي الراحة. اذا الدنيا ليست فيها راحة. فانا اريد ان اقول عشان يفهم ابناؤنا، مدربي بعض اللعبات في الكرة، لعبات معينة، يقوم المدرب عندما يرى فريقه يتقهقر على ارض الملعب ويكاد يهزم ويضيع منه الكأس والدوري، ماذا يصنع؟ يرفع يده للحكم طالبا وقتا مستقطعا. ماذا يصنع فيه المدرب؟ يعيد ترتيب الصفوف، ويغير بعض اللاعبين، ويغير بعض مراكزهم، يعني يغير الخطة، الخطة الموضوعة في الأول. اكتشف أن الفريق المهاجم فريق قوي ويلعب بتكتيك معين. فبالله عليك تعالوا في رمضان نأخذ وقتا مستقطعا، نعيد فيه خططنا، نعيد فيه المخطط أمام شياطين الإنس والجن. والله إنهم يخططون تخطيطا عجيبا، وبعض من شياطين الإنس لو جلس إبليس في مجالسهم وهم يخططون لإفساد الناس لاستعاذ إبليس من الله رب العالمين من شرهم. يعني الكارثة كما قال شاعرنا أو شاعرهم: وكنت من جند إبليس، فلما علا بي الأمر صار إبليس من جندي. يعني كان هو تلميذ في مدرسة الأبلسة، فلما ارتقى وحضر دراسات عليا في الشيطنة صار إبليس عنده لا يساوي تلميذا صغيرا في السنة الثانية الأولية أو في المتوسط. سبحان الله، يعجز إبليس أن يصنع مثل ما يصنع هؤلاء. فأنا أريد أن أقول إن رمضان فرصة لوقت مستقطع. أقول أن رمضان يأتي بفرصة أن النافلة فيه كالفريضة، وفرصة أن الحسنات فيه مضاعفة، وفرصة أن الإنسان بطبيعته يوجد في بيئة طاعة، يجد أقدامه ميسرة ومسهلة أن تذهب للمسجد، يجد يده بسهولة تمتد إلى المصحف لتقرأ، يجد عينيه تبكيان في صلاة العشاء خلف الإمام، يجد أن قلبه موصول بالله، يجد أن يده قد امتدت للرصيد في البنك لتخرج زكاة المال وتخرج الصدقات وكفارات النذور وعمل الصالحات، يجد نفسه أن لسانه ثقيل على قول الغيبة والنميمة، ثقيل على قول الكذب وشهادة الزور، ثقيل على الكلمة الفاحشة والكلمة البذيئة. حتى إن بعضا من الذين يعني لا أزكيهم على الله يقولون: يا شيخ نحن نأتي في رمضان لا نسمع نشرات الأخبار. تماما، قد يكون لهم العذر، لأنك ما تسمع نشرة أخبار إلا وشعرت بعجزك أمام هذا التيار الجارف من شيطنة وأبلسة شياطين الإنس في بقاع الأرض، وهم يجتاحون الإسلام يعني أرضا وفكرا ومذهبا ودينا قائما. أنا أريد أن أقول: لا نشجع أعداء الإسلام على هدمه، ولا نعطيهم المعاول التي يهدمون بها ديننا. ويجب علينا أن نقف حجر عثرة أمام هؤلاء. بماذا؟ لا تظن أحبتي في الله، لا تظن أن العدو غلب. والله ما غلبنا في القرون الأربعة الأخيرة أعداؤنا تحت كيد الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف كما قال رب العباد: إن كيد الشيطان كان ضعيف. لا تظن أن العدو غلب، ولكن الولي هو الذي أعرض. رب العباد لما نسينا يعني نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أما الصالحون من عباد الله، أما سعد في اليوم الأول في القادسية رأى أن الجيش ليس في حالة سبحان الله على ما يتمنى سبحان الله، فجمع قواده، جمع رؤساء الأركان وقادة الفرق وقادة السرايا، عمل اجتماع. ما الذي جعلنا نهزم في اليوم الاول؟ تخيل انت ما الذي هزمه. قال احدهم: يا سعد، يا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول يرفع يد سعد هكذا بين الصحابة: هذا خالي، فليريني احدكم خاله، يعتز بهذه الخؤولة لانه ابن عم امنة بنت وهب. يا سعد، يا خال رسول الله، ربما نسينا في معمعة التجهيز للمعركة اليوم سنة السواك عن رسول الله. امر سعد ببعض من الجنود يأتون باعواد الاراك ويقسموا السواك على الجنود. فلما بدأ الجيش في ان يصنع هذه السنة، سبحان الله العظيم، الجيش الفارسي اللي على الشاطئ الاخر من النهر قال: هؤلاء عرب متوحشون، هؤلاء ياتون من الصحراء يسنون اسنانهم كي ياكلوننا لانهم من اكلة لحوم البشر. دب الرعب في قلوب القوم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزاته انه نصر بالرعب مسيرة شهر. تظن انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. والله ان بعض الناس يخافون منك على ضعفك وعلى قلة حيلتك وعلى هوانك على الناس، لكن لما تكون موصول بالله عز وجل، سبحان الله، الله عز وجل يجعلك كبير الشأن. دخل العز بن عبد السلام على الصالح ايوب وهو يحكم مصر، فقال له واغلظ له في القول، فقال المريدون للعز بعد ان خرج: يا امام، اما خفت وانت تحدثه؟ هذا رجل يعني ليس سهلا. قال: اراد الشيطان ان يعظم ملكه امامي. الشيطان يأتي للعز بن عبد السلام ويأتي اي انسان، فاراد ان يعظم شأن الملك امامه. فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي رأيته امامي كالفأر الصغير فانهرته. سبحان الله، لما استحضر عظمة الله لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض، لا تظن ان ابنك عقق ولكن انت يدك لم تصبح قوية على حبل الله المتين. رأيت ان زوجتك تطاولت عليه، ليس لسوء في خلقها او لتغير طباعها، انت الذي اسأت مع الله رب العالمين. قالها ابن عبد العزيز: نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا فاصلح الله بين الذئب والغنم. احبتي في الله، وقت مستقطع نتوقف فيه في رمضان نقول: ما احلى الطاعة، وما اجمل الطاعة، وما اجمل عبير الطاعة، وما اجمل عبير الاستقامة، وما اجمل نسمات ان نصل انفسنا بالله، وما افضل من لحظة عتاب لانفسنا. الى متى يا نفس حتى نلحق بالصالحين؟ اسير خلف ركاب النجب ذا عرج. صحيح نحن لا نستطيع ان نلحق بركاب النجب هؤلاء من الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان. عسى او اؤمل تعويض ما لاقيت من عوجي، الانحرافات التي قمت بها من قبل عسى ان اعوضها. فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الناس، فكم لرب السماء في الناس من فرج. وان بقيت بقفر الارض مرتهنا، يعني ما استطعت ان احصلهم، فما على عرج في ذاك من حرج. لان السابقين واصحاب اليمين، سبحان الله، كان الحسن البصري كبير التابعين يقول لما يقرأ السابقون السابقون اولئك المقربون، يقول: يا رب هؤلاء السابقون، اللهم اجعلنا من المؤمنين. لا اله الا الله. الحسن البصري وللسابقون للمقربين، سبحان الله العظيم، لا اله الا انت. فانا اريد ان اقول احبتي في الله، لحظة وقت مستقطع في رمضان ولحظة عتاب للنفس في رمضان يكون فيها الخير كله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وتقبل منا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أنت اليوم في مطلع الشهر الكريم، وهي فرصة عجيبة لئلا يكون رمضان كما قلنا في الجمعة الماضية جملة اعتراضية بين شهور سبقت وشهور لاحقت أو لاحقة سوف تأتي إن كنا من أهل الدنيا. أحبتي في الله، الدنيا مجاز، قال فيها عيسى روح الله، يعني يعني عبروها ولا تعمروها. تحفظون مني قصة أكررها على مسامعكم كي ترى حقائق الدنيا واضحة أمامك، لتجلس في حقيقة الأمر كوقت مستقطع ولحظة عتاب مع النفس. يسير عيسى مع أحد تلاميذه فشعر بالجوع، فأعطى درهما أو عملة يقول لتلميذه ائتنا بأرغفة وطعام. تأخر تلميذ عيسى عليه السلام فوقف عيسى يصلي، فجاء تلميذه هذا ومعه على يده أرغفة ثلاثة وطعام في يده الأخرى. فلما رأى التلميذ أن روح الله أطال صلاته أكل رغيفا من الثلاثة، وعيسى راه. بعد أن انتهت صلاة عيسى قال ائتنا بالطعام، فأتاه بالرغيفين الباقيين وبالطعام. قال عيسى ألم يكونوا أرغفة ثلاثة؟ قال لا يا نبي الله، ما كان إلا رغيفين. فيه ناس الكذب صناعتهم وطبيعتهم وديدنهم، يكذب حيث لا يستدعي الأمر الكذب. قال روح الله لا حاجة لنا، لا حاجة لي بالطعام، تعال سر معي قليلا. ساروا عدة خطوات رأوا قطيعا من الظباء، قطيع غزلان، فنادى روح الله على ظبي منهم فأخذه وذبحه وسلخه، ثم قال للظبي قم بإذن الله. وقف الظبي على أربع كائنا حيا. قلب التلميذ كفه، يا سبحان الله. قال عيسى بحق الآية التي رأيت، من أكل الرغيف؟ قال قلت لك يا نبي الله ما كان إلا رغيفين. لا إله إلا الله. أخذه عيسى على شاطئ النهر، قال لو نريد أن نعبر الطريق الأخرى شاطئ الآخر. قال كيف يا روح الله؟ لا مركب ولا سفينة ولا جسر نعبر عليه. قال سم الله تعالى. أمسك روح الله يد تلميذه وسمى الله وسار على الماء، وصل على الشاطئ الآخر دون أن تبتل أقدامه. نظر الرجل إلى نفسه على الشاطئ الآخر ونعله مبتل وثوبه كما هو، قال يا سبحان الله. قال بحق الآية التي رأيت، من أكل الرغيف؟ قال قلت لك ما كان إلا رغيفين يا نبي الله. سار خطوات أخرى، الضحى، الشمس، وجدوا ثلاثة من سبائك ذهبية واقعة على الأرض. قال روح الله لتلميذه واحدة لي وواحدة لك وواحدة لمن أكل الرغيف. قال أنا يا نبي الله، أنا أكلت الرغيف. عند المال يميل الإنسان ويكذب الإنسان ويفتري الإنسان ويشرب زور الإنسان ويذهب أمام القاضي ليقسم كاذبا ويقسم أمام الحكمين في الصلح بين الزوج وزوجته ويفتري على الله الكذب. سبحان الله، أنا الذي أكلت الرغيف. قال هي لك كلها، لك الثلاثة، السبات الثلاثة. تركه عيسى خرج عليه لصوف ثلاثة على اللص، أخذوا ما معه بعد أن قتلوه، وقال اللصوص الثلاثة لواحد منهم اذهب فاشتري لنا طعاما. فبعدما سار قال المجرمان بدلا من أن نوزع الكنز على ثلاثة عندما يأتي نقتله ونقسم الكنز أنا وأنت. قال الآخر، لم يربى في مدرسة النبوة، الثالث هو نفس الحكاية لص كبقيته، قال أنا أضع لهما سما في الطعام يأكلاه ويموتا وأستريح منهما وأخذ القطع الذهبية الثلاثة لي. جاء بالطعام المسموم، أكل، هم قتلاه ثم أكل الطعام فمات، فمر روح الله في اليوم التالي على 3 سبائك من ذهب و4 جثث، جثة تلميذه وجثث اللصوص الثلاثة. قال: هكذا الدنيا تصنع بأهلها، اعبروها ولا تعمروها، فالدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار تطلب في الأوطان. أنت تريد الراحة سوف تراها في الجنة، أنت تريد الاستقرار النفسي ترى في الجنة، أنت تريد، سبحان الله، لا تريد لا غيبة ولا نميمة ولا فوضى ولا ظلم. قال ربنا: لا ظلم اليوم، قصر عدم الظلم في الآخرة. إذن الدنيا فيها ظلم، فأنت تريد الراحة الأبدية الحقيقية أن تطلب الأوطار في الأوطان، عندئذ تكون إنسان حقيقة عاتبت نفسك على تقصيرها، وبعد ذلك استقمت على طريق الله. أحبتي في الله، من كرم الله عز وجل أن جعل لنا في أيام دهرنا نفحات. ألا من تعرض لنفحات الله أو من أصابته نفحة من نفحات الله لن يشقى بعدها أبدا. أمة مرحومة إن شاء الله إن استقامت على طريق الله وفهمت كتاب ربها، وعاتب كل واحد منا نفسه قبل أن يعاتب غيره، وأخذ وقتا مستقطعا من الذنوب يقول: كفاك يا لسان من غيبة ونميمة وكذب، كفاك يا عين من نظر إلى ما حرم الله، كفاك يا يد من أخذ للحرام واستحلال لهذا ولذاك ولظلم الناس أو قتلهم أو إيذائهم، كفاك يا رجل الذهاب إلى أماكن لا ترضي الله عز وجل، كفاك يا قلب من حقد وحسد وكبر ورياء وعجب وغير ذلك، كفاك أي كفتك أي كفاك أيتها النفس أن تتباعدي هكذا عن الله عز وجل. إن عاتبنا أنفسنا وحاسبنا أنفسنا ووزننا أعمالنا قبل أن توزن علينا وأخذنا وقتا مستقطعا نتوب فيه إلى الله، ووقت مستقطع يعني لا نعود إلى الذنوب مرة أخرى، وقت مستقطع نهيئ أنفسنا إن كنا من أهل الدنيا لأمر آخر، عندئذ يعني نسعد ونسعد الآخرين ونصبح من الذين يحبهم الله ويحبونه، ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارحم حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم نجح ابناءنا في الامتحانات يا رب العالمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم امن اخواننا المسلمين في كل مكان، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وذكرنا يا عالمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. واللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيل. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. نراكم اليوم بإذن الله رب العالمين بعد العشاء 10:30 بإذن الله في غرفة التجارة والصناعة في محاضرة مهمة إن شاء الله، قوارب النجاة. يعني أتمنى أن أراكم جميعا هناك إن شاء الله رب العالمين، حتى في مسجد جنب الغرفة هناك يعني فيها إمام ذو صوت جميل، نصلي العشاء والتراويح ونذهب إلى المحاضرة بإذن الله. نراكم على خير إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله، ثم بعد ذلك بقية جمعة رمضان معكم بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم أرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نكمل الخطبة ولا نقول لكم درس تاني؟ صح النوم أولا. ليس العتاب مع النفس أو الوقت المستقطع لما هو آت، لا، ده أنا في أشياء لو استعادها الإنسان مع نفسه، أنا أتكلم بالنيابة عن كل واحد منكم إن شاء الله كبيرا وصغيرا، أولادي وبناتي. الإنسان الوقت المستقطع هذا وعتاب النفس، احنا مكلفين أولا بالصلاة في أوقاتها منذ أن بلغنا الحلم، فكل واحد يحسب يقف مع نفسه، أنا متى بلغت؟ في 12، في 13، في 15، منذ أن بلغت. وكذلك الكلام لبناتنا من النساء كبيرات وصغيرات، من هذا الوقت ملك الحسنات وملك السيئات شغل العداد. تنفع دي مفهومة دي ولا أترجمها؟ يعني في عداد الحسنات وعداد السيئات، عداد الحسنات بيد ملك الحسنات وعداد السيئات بيد ملك السيئات، ومنذ أن بلغت الحلم بدأ يسجل، بدأ التسجيل. لا يوقف قرص التسجيل بداية التفريغ إلا عندما يأتي الملك المختص بقبض الروح، فهنا يعمل الملك الحسنات وملك السيئات توقف لتسجيل الحسنات والسيئات. بس منذ هذا الوقت من سن 14 إلى سن 60 و70 و80 أو 50 أو الأقل أو الأكثر، سبحان الله، يبدأ سبحان الله في هذه المدة يتوقف ويعطى للجنة أخرى. يعني عشان نفهم القصة، يعني ليس رجما بالغيب ولكن يعني احنا بنبسط المسألة، هذه اللجنة تقوم بتفريغ محتويات الأقراص. تمام؟ عارف لو عملت تجربة عجيبة، جيت الخطبة اليوم وسمعتها وربنا يبارك في أخونا أبو عوني ربنا يبارك فيه، لو نزلت الخطبة وأردت أن تفرغها كتابة، أنت عارف الكام دقيقة اللي أنت قلقت منهم دول كم ورقة؟ هتجدها ورقات ووريقات وصفحات كثيرة جدا. تخيل أنت أن اللجنة المكلفة بتفريغ الأشرطة أن أنت تفاجأ يوم القيامة بماذا؟ غير ينادى على فلان ابن فلان، خلاص، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، خلاص الموازين توضع، وينادى على واحد واحد من لدن أبينا آدم إلى آخر واحد كان على قيد الحياة عندما أمر بالنفخة الثانية، الموكل بإيه؟ إسرافيل، الموكل بالنفخة في الإيه؟ في الصور أو في البوق، خلاص. فينادى على فلان ابن فلان، يقف، ماذا يصنع؟ هو من لحظات تطايرت الصحف وأخذ المجموع الكلي للإجازة التي قام فيها بعلامات التفوق وعلامات النجاح وعلامات الضعف وعلامات الرسوب، بس فيها مجمل، يقول فلان حقق في البكالوريا ولا في الثانوية العامة 90%، وفلان حقق 95، وفلان حقق 72، وفلان حقق 50، وفلان حقق ما يجب ان يذهب الى المفتي. يعني سبحان الله، رسب، خلاص، ده عليه عقاب، خلاص، سبحان الله، ده باقي للعام القادم. طيب هناك مفيش بقاء، ابو اللي رسب في مادة ده بيعملوا له عملية ايه؟ ملحق. يا ريت ملحق، مفيش ملحق. بعدما ذكر الله في فصلت قوم عاد الذين قالوا من اشد منا قوة، مين يعني من اشد منا قوة، مين اقوى مننا كما تقول بعض الدول الان، من اشد منا قوة؟ الم يروا، هم مش واخدين بالهم، الم يعلموا ومش شايفين ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة؟ جاء بعد ذلك الآية تكلمت عن ثمود، وأما ثمود فهديناهم فعملوا إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. يا ستار يا رب، اختاروا إيه؟ العمى. المهم في آخر الآيات قال فإن يصبروا، يصبروا على إيه؟ على هذا الانحراف. تخيل الانحراف له صبر، الانحراف له صبر، زي ما الطاعة تحتاج إلى صبر. بس الله يرضى عن عمر عبقري الإسلام الكبير لما قال يؤذيني جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر يعني ايه؟ انت تخيل ان اللقطة التلفزيونية ولا السينمائية ولا الفيلمية ولا المسلسلية الخيبية دي اللي بتاخد دقيقة، انت عارف المخرج والفنيين عملوها في قد ايه؟ انا عايز الصباح مع شروق الشمس ناخد لقطة يفضل من قبل الفجر. طب صلي، ونصلي، ما احنا ما العمل عباده، المهم والكاميرات تنضبط ايوه، اشعه الشمس ايوه، انا عايز قبل الساعه السادسه لقطتين، وبعد السادسه والنصف لقطتين، وقبل ما ينزل تنزل الرطوبه، لا اله الا الله. فلا تتخيل المجهود المعمول عند هذا الفني والمخرج ان يصبر على ما هذا العمل. فان يصبروا، ان يصبروا على ايه؟ على هذه الفوضى والانحراف، فالنار مثوى له، وان يستعتبوا فما هم من الايه؟ يعني ايه؟ جت كده قضية الايه؟ العتاب. عايزين حد بس يعاتبهم. طب عاتبونا شوية ها؟ ويقولنا انتوا ليه ما صليتوش؟ ناخد ورد في، قال لا حبيبي ما فيش عتاب، خلاص العتاب، انت من الوقت كنت تعاتب روحك، صح ولا لا؟ اجيت انا لقضية العتاب اهي. واخد بالك؟ فالصحيفة التي تعلقت وطائرك الذي تعلق في رقبتك، ده فيها المجموع الكلي. يا ناجح يا راسب، ان كنت ناجحا فدرجات النجاح واضحة، اما من المقربين، اما من اصحاب اليمين، اما من الذين سوف ينجون يوم القيامة، او تصير من اصحاب الاعراف اللي هو حصل على 50%، لا ينفع يدخل الكلية ولا ينفع يعيد البكالوريا والثانوية العامة. خلي بالك انت، يعمل ايه بتاع الاعراف ده؟ ما هو وهم داخلين وعلى الاعراف رجال، ما بين الجنة والنار فيه ناس واقفة. وبعدين قال سلام عليكم، فالمؤمنين اللي داخلين الجنة يقول الله الناس دول بيسلموا علينا بسلام الايه؟ المؤمنين، بسلام المؤمنين والمسلمين، قال سلام عليكم، فيستغربوا من هؤلاء؟ تقول الملائكة لم يدخلوها، لم يدخلوا الايه؟ الجنة، وهم يطمعون، يطمعون في ايه؟ في دخولها وكرم الله، فيأتي تأتي شفاعة الحبيب، وتأتي شفاعة الشهداء، تأتي شفاعة الصغار الذين ماتوا صغارا، تأتي شفاعة العلماء، تأتي شفاعة الصالحين. فسبحان الله، إن لكل مؤمن شفاعة، أكثروا من الصالحين، فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. لا تكثر من الأعداء، لا تكثر من أهل الفوضى، لا تجمع حواليك أهل الانحراف. أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه، فجلد الفاجر وعجز الثقة هو الذي أتعب عمر. أنت أخذت الكتاب المجمل، تقودك سائق وشهيد، كل واحد معه إيه؟ سائق وشهيد، سائق يسوقه إلى المكان الصح. مش أنتوا بتشوفوا في المراسم والتشريفات لما يعينوا وزارة جديدة، واحد من بتوع البروتوكول يفضل يفهم في الوزير، يقول له انت هتدخل شمال خطوتين، وبعدين هتلاقي سجادة حمراء، ما تمشيش في الارض، الله يرضى عليك، امشي على السجادة 7 خطوات وتوقف، توقف زي العمود، ما تتحركش، ما تبصش في وجه الرئيس، وبعدين بص في الورقة ولا تتلعثم، وقول الكلام وقدم السلام والسلام عليك. يرتب له كده، خلي يديله منهج. ده البروتوكولات الدنيوية. وملك الدنمارك دخل عليه قالوا هاتولي واحد من المسلمين دول اللي داخلين علينا بدون احمى ولا دستور كده. قالوا احنا عايزين نعمل له حركه اذلال. قلت يا اخي رغم الفقر اللي هم فيه والصحراء اللي جايين منها، ايه عزه النفس اللي عندهم دي؟ فبتوع البروتوكول والتشريفات بتاع الملك قالوا شوف يا عرب يا مسلم، انت البروتوكول عندنا اول ما تدخل تنحني امام الملك كما تصنعون في صلاتكم لربكم. تعدي على السفير المسلم دي، السفير المسلم الصادق يعني. قال لا، لا يعني ايه لا؟ البروتوكول والتشريفات. قال يا عم البروتوكول ده بتاعك انت، انا البروتوكول والتشريفات بتاعتي لا انحني الا لربي، حنيش انحني، اقبل يد امي، اقبل العالم، اقبل يرد رجل صالح جدتي الناس الصالح، اما اقبل يد سبحان الله. قالوا طيب واذا ابينا الا ان تركع؟ قال خلاص بيننا وبينكم الحرب. يا خبر ابيض، ده هم مش ده احنا اليومين اللي فاتوا شفنا منكم الويل، عايزين نعمل معاهده السلام. فقعدوا الحاشيه عملوا اجتماع تاني، نعمل ايه؟ غير بسيطه بسيطه، بسيطة. واحد منهم من شياطين الانس قال احنا نعمل باب في مدخل كرسي الملك وعرشه، بحيث ان الرجل المسلم اللي هو مش راضي ينحني ده اول ما يدخل يلاقي اليمين مسدود والشمال مسدود، فليس له وسيله الا ان ايه؟ ان ينحني عشان الايه؟ الباب. قال والله فكره. يا سلام ابو الافكار، لما تيجي الافكار بتاع الشياطين يفرحوا. قال يا سلام، ما فيش فكره احلى من كده، بس على مين يابا؟ على مين؟ سبحان الله. هو جاي انا بص يمينه سد وشماله سد، ما فيش الا الايه؟ الباب. فراح جلس على الارض وقد ادخل اريد له في وش الملك، ها؟ ما ادخل اريد له معذره يعني، اعتبر نفسك ملك، اعتبر نفسك ملك يعني سبحان الله يعني، بس انا بس حركه تمثيليه يعني سبحان الله. وبعدين بعد ما زحزح وهو جالس وقف، فقال الملك اردنا ان نذله فاذلنا. سبحان الله، سلم ما يستعز بالله، المؤمن كيس فطن. مش الشيخ اللي كان طلعوه على المنبر وبيقرا من ورا ان المؤمن كيس قطن؟ يا عم كيس قطن منين ده؟ كيس فطن. المهم كيس فطن. المهم فسائق وشهيد، سائق يسوقك للمكان وشهيد يشهد عليه. ثم يخرج لكل عبد من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر. يبقى ده الايه؟ ها؟ التفريغ بتاع زي بالضبط ايه؟ الكراسات دفاتر بتاع الامتحانات، تروح لجنة الامتحانات، يقعد المدرسين معلمين المساكين يصححوا ليل نهار ليل نهار، السؤال الاول في كذا والسؤال الثاني في كذا والسؤال الثالث في كذا، سبحان الله. والاجابه وبعدين يضع درجه، وبعدين في لجنه تراجع ايه؟ ترصد العلامات، وبعدين نجمع وعلى الدفتر من الخارج كذا من 100 كذا من 20 كذا من 50 هكذا تجمع. اللجنه في الاخر تاخذ هذا الكلام وترصده في الورقه اللي تجد ابنك فيها العلامات، في اللغة العربية كذا، في الحساب كذا، في الفيزياء كذا، في الكيمياء كذا، سبحان هذه اللي بتتعلق في رقبتك يوما. فهي نفس الامتحان بس امتحان على ايه؟ على مستوى ضغط. فسبحان الله العظيم، انت عندما تجد انك من منذ ان بلغت متى صليت متى صمت، فيه ناس 50 و60 سنة يقول لك يا شيخ احنا ما كنا نعرف شيء عن الزكاة الا لما سمعناك مرة تقول. ليه يا ابن الحلال؟ يقول اصلا احنا كنا يعني اللي جينا مسكين نعطيه، اللي جينا فقير نعطيه، لكن حكاية الحسابات دي يعني تقول لنا البنايات ليها زكاة والارض الزراعية ليها زكاة والارض الزراعية نوعين، وسبحان الله العظيم الابل ليها زكاة والانعام ليها زكاة والذهب له زكاة والمال السائل له زكاة والاسهم لها زكاة، ايه يا عم الكلام العجيب ده؟ فبدأ يعرف فيكتشف ان عليه زكوات. وبعدين اسأل الزوجة في البيت، قل انت لما وضعتي ولدنا عبد الرحمن وبنتنا فهيمة، والله مسعدة يعني اسماء صعبة يعني. المهم يعني الله يرحم ستي وستك، المهم سبحان الله العظيم، فلما وضعتيها انت متى صليتي بالضبط ومتى صمتي؟ تقول لا والله هم لما ولدت عبد الرحمن قالوا لي لا تصلي قبل 40 يوم، ما تصليش قبل 40 يوم. تظل الوالدة المحترمة لا تصلي 40 يوما، انقطع الدم عندها بعد 10 أيام من الولادة، بعد 2 أسبوع، بعد 3، بعد 20 يوم. يبقى تعمل ايه؟ تغتسل وايه؟ وتصلي. يبقى في ذمتها مع كل ولادة اصبح عندها كم يوم؟ 20 يوم صلاة. طب ورمضان نفس القضية. الله الله الله، دي عليها ديون. فانا نفس القضية كرجل، اقول انا بلغت مثلا في 12 في 13 وسني كامل الان مثلا كذا. الشاب يقول لنفسه 25 30 40 يا انا عايز اصلي. في فرق بين عبد الرحمن الذي لم يصلي الا في سن الاربعين وبين صديقه صمويل او جبريل او كوهين اللي عنده 40 سنة. ليه عبد الرحمن زميل الدراسة وزميل العمل يصلي؟ قال انت بتعمل ايه؟ قال يا عمي الصلاة فرض عندنا في الاسلام. قال له سلام، انت كل شوية تروح تتوضى كده وتغسل اطرافه، والله ده دين حلو، ايه رأيك انا هدخل معاك، تعال اوديك للشيخ ينطق بالشهادتين، روح اغتسل. بدأ ايه؟ بدأ يصلي. شتان ما بين عبد الرحمن وكهين ولا صمويل. ليه؟ صمويل لما بدأ يصلي بدأ عداد الحسنات يبدأ من الصفر، اما عبد الرحمن عليه صلاة 18 سنة وصيام 18 سنة وزكاة اذا كان له مال 18 سنة. شتان بين من يعرف ومن لا يعرف، بين من يعلم وبين ايه لا لا إيه القضية ايه بهذا الوضوح. يبقى اذا انا اعاتب نفسي ليس على الهنات الصغيرة، الاول على الكبائر المصائب التي تركتها لم اصلي. بعدين اقول لك شيء، علمنا في الصلاة مثلا ان المالكية رحمهم الله وشيخهم الكبير ضم علي الامام شيخنا امامنا الشيخ مالك رضي الله عنه ابن انس امام دار الهجرة، ان الامام مالك يشترط من اركان الصلاة ان اكبر تكبيرة الاحرام، واشترط فيها ان اكون واقفا لها. بس الثاني بيصلي جالسين، المرضى لا، احنا الايه الانسان العادي الصحيح ان اكبر الله اكبر تكبيرة الاحرام، يقول القيام لها. فاذا قمت انا من فوق السجادة لاصلي وكبرت انا في الطريق لاختصر وقتا، ها، وبدأت في الفاتحة والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فلما استويت واقفا وصلت الى مالك يوم الدين، صلاتك عند مالك باطلة. فاهمين ولا صايمين؟ ولا صايمين وفاهمين؟ انا ما شاء الله. طيب انا عايز اطمن بس، يعني ايه؟ يعني انا استوي اقول ايه الله وانا واقف، بسم الله الرحمن. في يعني مذاهب ترى سرية الايه البسملة، وانا ارى جهرية البسملة. خلاص، وبعدين بسم الله الرحمن الحمد لله لغاية ولا الضالين، النون انا لسه واقف، امين وانا لسه واقف. امين ليست آية من الفاتحة ولكن معناها استجب يا رب، فامين بعد امين اقول ايه الله اكبر. يبقى الفاتحة والقيام لها وتكبيرة الاحرام والقيام لها، وبعدين الركوع والاطمئنان فيه والرفع منه، هذه اركان. والسجود على سبعة اعظم، يدي الكفين نحو القبلة، الوجه، الركبتين، اطراف القدمين، خلاص، والجلوس والاطمئنان والسجود والاطمئنان، هكذا في الصلاة. اكتشف انني ما كنت اصلي هكذا، بلاش دي. كنت تصلي 20 سنة تتوضأ فتغسل وجهك وذراعيك وتمسح شعرك تمسح راسك وتجفف بالبشكير او الايه القماش او الفوطة، تمام، ثم تغسل رجليك وتذهب للصلاة، وضوءك باطل وصلاتك باطلة. ليه؟ لان في ركن في الوضوء اسمه الموالاة. يعني ايه الموالاة سيدنا الشيخ؟ قال لنا شيخنا الموالاة هو غسل العضو اللاحق قبل ان يجف العضو السابق. يعني انا غسلت وجهي، غسلت ذراعي الايمن، وبعدين الهاتف انت منتظر مكالمة مهمة فما فيش حد يرد، لا عيالك ولا الزوجة، رحت انت رديت، ايوه فلان كيف الحال، موعدنا الساعة كام كذا، ان شاء الله هتصلي فين، طيب المحاضرة بتاع الشيخ كذا، طيب دعواتك، سيبني بقى ايه اروح اكمل وضوئي. طبعا جفت الايه الاعضاء، يروح يكمل وضوء تكمل مين يا مكمل؟ ما ينفعش، لازم نعيده من الايه الاول، ما ينفعش. سبحان الله. سيارة نيسان التيما، مش كده برضو ده اعلان ولا ايه؟ طيب جي 1884 وتويوتا كورولا اتش 3-6-3. طيب التويوتا هذه الله يرضى عليك والنيسان الالتيما ارجو ان ياخذها باذن الله بارك الله فيك. فانا اريد ان اقول سبحان الله العظيم ان المسلم الصادق هو الذي يعاتب نفسه، كيف تركت انا هذا؟ لماذا لم اتعلم؟ انت لما تروح بالله عليك بلد، الا تسال عن لغته؟ الا تسال عن طقس الجو فيه؟ الا تسال ماذا تلبس؟ الا تسال عن عملته؟ الا تسال عن كيفيه المرور، امشي من اليمين ولا من اليسار؟ اتسال عن المساجد والمراكز الاسلاميه اللي موجوده ولا ما فيهوش؟ تسال عن هذه الامور سبحان الله. لماذا؟ لان تدابر. طب الا يسال الانسان عن اخرته التي هي وطن والاوطار؟ لا تؤخذ الا في الاوطان. يجب ان اعد نفسي، علي ايام صيام المهم، طب علي صلوات من ساعه ما بدات اعمل ايه؟ في ناس تستريح وتريح نفسها لرأي الحنابلة، يقول الحنابلة انت لم تصلي 20 سنة، وصل سنك 40-50 بدأت تصلي، قال خلاص انت اكثر من النوافل وانتهى الموضوع. بس في نقطة لم تقراها انت عند الحنابلة، هو يعتبر انك عندما كنت لا تصلي فانت كافر، ولما بدأت في الصلاة دخلت الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. بس في سؤال، طب والزيجة اللي ما يعلم بها غير ربنا اللي كان هو لا يصلي وهي تصلي؟ الحنابلة ما عندهمش واحد تكاسلا أو إنكارا، الأحناف والمالكية والشافعية رضي الله عن الجميع يسألوا، يعني هو ما كانش يصلي يا بنتي إنكارا ولا تكاسلا؟ تقول لا يا سيدنا الشيخ، انكار ان استغفر الله، ده ام حجة وابو حج وجده كان بيصلي، يعني وجدته صلت مرة قبل ما تموت، يعني ما شاء الله. لا لا ده ناس طيبين والله سبحان الله، ده من السلف الصالح بسم الله. فالمهم ده سلف تلف بس. فالمهم سبحان الله، اهو ده لا اله الا الله، يعني متكاسل يا بنتي؟ اه نعم. وانتم متزوجين من كم سنة؟ من 25 سنة. يا بنتي عمرك شفت واحد كسلان 25 سنة؟ يعني مثلا انا اتكسل عن العمل يوم يومين 3 ايام، تبتدي الادارة القانونية تسأل عني صح ولا لا، هو الاستاذ فلان مجلسه ايه؟ لكن واحد عين في المصلحة سنة 2000 وسنة 2015 قال انتوا ليه ما بتحولوش المرتب؟ مرتب مين يا استاذ؟ ده احنا اصلا انا كنت كسلان شوية الخمستاشر سنة اللي فاتت. طب اذا كان في الاعمال الدنيوية لا يقبل هذا الكسل، فهل يتكاسل انسان عشرات السنين ثم يقول انا كسلان؟ المهم انا اقول اللي عليه الصلوات الله يرضى عليكم، نبدا اليوم في العتابه، تعويض ايه عتابنا؟ انا اصلي مع كل وقت وقتا او وقتين او 3، وافضل شيء انا اراه ان ربنا يبارك فيكم، انتم في رمضان عندكم همه، قبل الفجر بنصف ساعه او ساعه قم فصلي من عليك 2 او 3، والله انت جيت يوم القيامه ووجدت انه لا تعويض للصلوات لن تضيع عند الله عز وجل، وجدت ان انت مفروض انك كنت تصلي فانت قد ايه صليتها بفضل الله عز وجل. هكذا في الصيام، هكذا في الزكوات، على قدر ما تستطيع. يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه في سيد الادعية، وانا على عهدك ووعدك. طيب يبقى اذا ليس عتاب النفس على التقصير الذي هو حاصل الان، على التقصير المبيت من سنوات، ثم العتاب الحقيقي. اسأل نفسي، الست مسلما؟ صح؟ الست كلما جلست انا وانت وكلنا نتهم الامة الاسلامية بالتخلف صح ولا لا؟ امة اسلامية متخلفة، امة مسلمية كذا. بالله عليه، من الامة الاسلامية؟ من افرادها؟ ها؟ المتكلم وانت صح ولا لا؟ نحن الامة سبحان الله العظيم، احنا الامه المسلمه، لا اله الا الله. ولا يؤتى العدو من قبلك، ولا يؤتى قصد بيات العدو من قبلك، ولا يؤتى الاسلام من قبلك. ما تخليش الاسلام يضرب منك، لا تكن انت ثغره في جسد الاسلام. خلي عندك همه كبيره. فالعتاب النفس وما هم مستعتبين ما ينفعش يوم القيامه. وبعدين المساله الثانيه الوقت المستقطع. الوقت المستقطع مهم جدا. بالله عليك ارجع البيت، طلع دفتر، اكتب في ورقه وقت مستقطع. انا ان شاء الله وحافظ على الصلاة في وقتها، سننها القبلية والبعدية، أقرأ القرآن، ألزم عهدا مع الله بالاستقامة، أتوب إلى الله عز وجل، أطلع زكاة أموالي من الآن. يجوز للمسلم أن يخرج زكاة الفطر من الآن، يجوز للمسلم أن يخرج زكاة من أول رمضان. سبحان الله، جائز هذا. وجائز أن تخرج زكاة الفطر مالا من باب التوسعة. نحن نعيش في مدن، قد تكون الحبوب والحاصلات والأشياء هذه قد لا تفيد الفقير، أغنوهم عن المسألة في مثل هذه. ربما زكاة فطرة دي تسد له دينا، تأتي له بدواء، سبحان الله، تسد له فاتورة كهرباء، أي شيء من هذا القبيل. فأنت إذا صنعت هذا بفضل الله أولا بأول، فأنت قد أخذت وقتا مستقطعا مفيدا لك. وإن شاء الله نكمل حديثنا إن شاء الله في 10:30 بإذن الله بعد صلاة التراويح في غرفة التجارة والصناعة إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.